قبل الانتقال أيها الأحبة للحديث عن مخرج الشفتين، يعني نجري هيك مذاكرة لما أخذناه بالنسبة لمخرج اللسان والحروف التي تخرج منه. قلنا بأن اللسان هو مخرج عام، فيه كم مخرجا خاصا؟ 10 مخارج خاصة. لو انتقلنا إلى منطقة أقصى اللسان سنجد فيها مخرجان، نجد فيها مخرجين خاصين لحرفين، الأول القاف ثم الكاف. ولو انتقلنا إلى وسط اللسان لوجدنا فيه مخرجا خاصا واحدا لثلاثة أحرف، هي الجيم والشين والياء. وإذا ما انتقلنا إلى حافة اللسان وجدنا أيضا فيها مخرجان خاصان لحرفين، هما الضاد واللام. وإذا ما انتقلنا إلى طرف اللسان ففيه 5 مخارج خاصة لأحد عشر حرفا. 3 مخارج خاصة في كل مخرج خاص منها 3 أحرف، ثم مخرجان خاصان في كل مخرج خاص حرف واحد. فالمخرج الخاص للنون وكذلك للراء ثم للطاء والدال والتاء في مخرج خاص واحد، ثم الصاد والسين والزاي في مخرج واحد، والظاء والذال والثاء في مخرج خاص واحد. ننتقل إلى الحديث عن مخرج الشفتين. أيضا بالنسبة لدراسة مخرج الشفتين نأخذها ابتداء كما قال الناظم: ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. قبل الانتقال إلى مخرج الحديث عن مخرج الفاء نأخذ صورة عامة لمخرج الشفتين، هذه الحروف التي تخرج منه كم مخرجا خاصا فيه؟ قلنا فيه مخرجان خاصان. المخرج الخاص الأول هو باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وتخرج منه وفيه مخرج خاص واحد لحرف واحد وهو الفاء. أما المخرج الخاص الثاني فهو من الشفتين، مخرج خاص واحد فيه 3 أحرف، فالواو تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام، والباء تخرج من الشفتين بانطباقهما على بعضهما، والميم تخرج من الشفتين بانطباقهما ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. إذن يا إخوة، مخرج الشفتين هذا المخرج العام فيه مخرجان خاصان، أحدهما من باطن الشفة مع أطراف الثنايا هو مخرج الفاء، مخرج خاص واحد لحرف واحد، وهناك من الشفتين مخرج خاص واحد لثلاثة أحرف، هي الواو والباء والميم. ننتقل لدراسة المخرج الخاص الأول. قال فيه الناظم وهو مخرج الفاء، قال الناظم: من طرفيهما فاصلة. إذن انتهى الكلام، هذا متعلق بمين؟ بما سبق، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. ثم قال: ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. أين هو الجزء المتعلق بمخرج الفاء حصرا؟ ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. تعالوا لنشرح العبارة. قال: ومن بطن الشفة، الشفة لها ظاهر ولها باطن، والأصل أن يقول ومن باطن الشفة، ولكنه لم يسعفه النظم فقال ومن بطن الشفة، والمعني بها ومن باطن الشفة. فالشفة ما ترى منها ظاهرا هذا ظاهرها، وما لا تراه هو باطنها. هذا هو الجزء الوردي الرطب، هذا هو باطن الشفة، ما لا تراه بعينك مباشرة. إذن ومن باطن الشفة تخرج الفاء، قال فالفا وحذف الهمزة وهذا صحيح، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. إيش يعني مشرفة؟ أشرف أي أطل من علٍ، ولذلك العرب إيش بتسمي البلكونة؟ شرفة، لأنها تشرف على من دونها. طيب إيش يعني الثنايا المشرفة، العليا ولا السفلى؟ المقصود بها الثنايا العليا. طيب قل معي أف من بطن الشفة. حاذر من نفخ الخدين عند النطق بالفاء، أف هكذا خطأ، وأف هكذا خطأ، أف من بطن الشفة، أف أف، واضح؟ طيب تعالوا لنتأمل هذا المخرج، ما الذي نلحظه في هذا المخرج؟ أولا ما الذي نلحظه؟ أنها مستفلة فليست مستعلية، أيضا ماذا نلحظ؟ أنها رخوة، يجري النفس في المخرج من غير أي ممانعة، إضافة لكونها مستفيلة منفتحة، أيضا مهموسة، أيضا رخوة. طيب، انتهينا من هذا المخرج الخاص، ننتقل إلى المخرج الخاص الآخر اللي هو مين؟ من الشفتين، وهو مخرج خاص واحد لثلاثة أحرف. قال فيه الناظم: للشفتين الواو باء ميم. للشفتين الواو باء ميم. فهذه الحروف الثلاثة، الواو هل هي المادية أم غير المادية؟ الواو غير المادية بالتأكيد، لأن المادية تخرج من الجوف. للشفتين الواو باء ميم. تعالوا لنتأمل هذه الحروف واحدا واحدا. أولا، مخرج للشفتين الواو، المقصود فيها الواو غير المادية، فنعتمد على الشفتين بانضمامهما إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. لذلك يا إخوة ركزوا، بعض الناس بيقول لك أنا هذا حرف مستعلي، أنا لا، معناته بس بيرتفع أقصى اللسان خلاص بيصير مستعلي، هذا ليس بصحيح. الآن في الواو، الواو مستفلة وتبقى مرققة دائما، لا تتأثر بما قبلها وتبقى مستفلة، مع أنه يرتفع فيها أقصى اللسان، لكن لم يصاحبه تقعر في وسطه ولا تضيق في الحلق. إذن للشفتين الواو غير المادية تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام. قال: باء، والباء تخرج من الشفتين بانطباقهما على بعضهما. وصفات الباء واضحة، أنها مستفلة، أنها شديدة، انظروا انغلاق المخرج، أنها مجهورة، لو قلت أب ب ب ب فتجد اهتزازا في الأوتار. أيضا هي منفتحة فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، واضح؟ إضافة إلى الإذلاق، وهو صفة لها علاقة بعلم الصرف ولا أثر لها في النطق. ثم قال: للشفتين الواو باء ميم. الكلام على الميم هو ذاته الذي تكلمناه على النون. الميم لها جزءان: جزء شفوي بانطباق الشفتين على بعضهما، ولها جزء خيشومي. ومن غير مشاركة هذين الجزئين في إنتاج حرف الميم فلا يمكن أن تنتج ميما فصيحة. قل معي: أم، أغلق المجرى الخيشومي، أم. إذا لماذا الميم بينية؟ لأنها شديدة في جزئها الشفوي ورخوة في جزئها الخيشومي. لاحظوا الأسهم الزرق، الأسهم الحمر توقفت هنا، أم أم أب أب تصبح كلبة. طيب، أم، هذا الصوت يجري في الخيشوم. إذن الميم يشترك في إنتاجها جزءان: جزء شفوي، جزء شفوي وجزء خيشومي. الجزء الشفوي شديد، ينغلق المخرج انغلاقا محكما ويمنع مرور الصوت من بين الشفتين، وجزء خيشومي يمر الصوت من غير أي ممانعة، فهو رخو في الجزء الخيشومي، شديد في الجزء الشفوي، لذلك أصبح بين رخو والشديد، لأنه أشبه الشديد في جزئه الشفوي وأشبه الرخو في جزئه الخيشومي، فهو بين رخو والشديد. إذن للشفتين الواو باء ميم. ننتهي بالمخرج السابع عشر عند قول الناظم: وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. هنا ملاحظة قبل الانتقال إلى التفصيل فيما يتعلق بالغنة: لماذا يذكر العلماء الغنة في مخارج الحروف ويذكرونها في الصفات؟ الإمام الجزري لم يذكرها في أبياته صراحة، لكنه ذكرها بعد عند قوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا، عند كلامه عن أحكام النون والميم فتكلم عن صفة الغنة. وإلا فإن العلماء يدرجونها في الحديث عند الحديث عن صفات الحروف، فهم يذكرونها في مخارج الحروف وفي صفات الحروف. لماذا؟ هل هي حرف أم صفة؟ هي صفة، لكنها تشترك في المخرج، في هذين الحرفين مخرج، يعني نصفها نصف الحرف. الغنة تميزت عن بقية الصفات أن لها مجرا، أي مخرج. طيب، إيه؟ مدام هي صفة، كيف عم نذكرها في المخارج؟ لأنها مركبة في جسم النون والميم، فلا يمكن أن تنتج ميما أو نونا من غير غنة. لذلك تذكر في مخارج الحروف باعتبار كونها جزءا من النون والميم. طيب هي جزء من هذا الحرف، هذا الحرف بيطلع هيك ها؟ طيب تمام مشي هذا. طيب وهدول؟ إذا هذا الجزء الخيشومي لابد أن يكون له مخرج، هذا جزء من الحرف فلابد أن يكون لهذا الجزء من مخرج، لذلك يذكرونها في باب مخارج الحروف باعتبار كونها جزءا من النون والميم. أما بالنسبة لصفات الحروف فيذكرونها باعتبار طول زمنها وقصره بحسب حالاتها. لذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى حين نصل إلى الصفات ننهي بالحديث عن صفة الغنة وبيان مراتبها إن شاء الله تعالى. نأخذ شيئا من التلقين الجماعي ثم نقدم مقدمة مختصرة في مبحث الصفات لنبدأ غدا بدراستها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا عم يسأل سؤال يقول بالنسبة للصاد والسين والزاي، قال فيها الناظم والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. ومن فوق الثنايا السفلى، هل أضع لساني فوق الثنايا السفلى؟ هل أضع لساني فوق الثنايا السفلى؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، هذا ليس بمقصود في هذه المسألة. عادة يا إخوة هذه المخارج، هذه الصفة المتكاملة الستاندرد، يعني هذا هو الحالة المثالية لكيفية توضع أعضاء النطق عند النطق بهذه الحروف. طيب بعضنا لديه تقدم في الفك السفلي هكذا، بعضنا لديه طول في الثنايا مع قصر في بقية الأسنان، هذا يحتاج إلى آلية معينة حتى نضبط له أفضل صوت للحرف. لديه تباعد بين الأسنان فيضعف صفيره، لذلك هؤلاء كل واحد منا يحتاج إلى تعامل قريب من الصورة التي نجدها. مو خلص بدنا نحطها على هذا المكبس ونكبس، طيب احنا بدنا نجرب، ارفع لسانك قليلا، انزله قليلا، نحو الاعلى، نحو اليمين، نحو اليسار، حتى نحقق افضل صوت عند من يقرا، خصوصا من لديه اشكال او تقدم او تاخر او تباعد في الاسنان، يعني مساله في توضع اعضاء النطق. اما الحاله المثاليه فهي هذه. ماذا افعل حتى انطق بهذه الحروف الثلاثه بفصاحه؟ أجعل رأس اللسان عند أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. شايفين من رأس اللسان؟ عند أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، هذه الصفحة الداخلية اللي جوه، أضع رأس اللسان عند أسفلها، هذه الحالة المثالية. طيب أين يمر الصوت لو وضعته هناك؟ أين يمر الصوت؟ يمر الصوت نتيجة هذا الاصطدام، يمر الصوت أين؟ مارا بين الثنايا العليا والسفلى. اقرأ العبارة التي توضح إجابة سؤالك. نضع منتهى طرف اللسان اللي هو رأس اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت، صوت هذه الحروف الثلاثة من فوقها، من فوق الثنايا، يعني كأنك أنت عم تعمل صفيرة، عرفت؟ فبتجعل المجرى يخلي الحرف يصوت، فلذلك نجعل هنا رأس اللسان حتى يحصل هذا الاصطدام مصوتا ومولدا الصفير لهذه الحروف الثلاثة، فيخرج الصوت مارا بين الثنايا العليا والسفلى. لأننا لو قلنا ومن فوق الثنايا السفلى كأننا لو قلنا من بين الثنايا العليا والسفلى. وضحت المسألة؟ بارك الله فيكم. طيب نتابع شيئا من التلقين الجماعي ثم ننهي بالتلقين الفردي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فكيف فكيف ف... لاحظوا الفرق في الصوت، هون عم انفخ هون ما عم انفخ. ألم تر كيف فعل ربك بأص، وليس بأص، بأ، بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل. ألم يجعل كيد، لا أقول يجعل، يج يج يج أج أج. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. لا أقول تضليل ولا تضليل، تضليل إنما أعطي الاستطالة للضاد ثم أنزل أقصى الحافة إلى أدناها هكذا، وأبقي أدنى الحافة لمنتهاها ملتصقا لبيان صوت اللام. في تض، هذه الاستطالة، تضلي تضلي، ولا أقول تم تم يطلع الصوت بالخيشوم. في تضليل، في تضليل. وأر أر أر أر وأرس أرس وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. لا نقول ترميهم، ت ت ت را ترميهم، ترميهم، ترميهم بحجاجة، بحجارة من سد، ولا أقول سد، من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقول ويل ويل ويل ويل وويل. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدد، لاحظوا أقول مالا و هذا خطأ، الغنة تنتهي قبل النطق بالواو، الواو ما في غنة لأن إدغام النون في الواو، ما لو وهذا التنوين نون ساكنة أدغمناها في الواو، ماذا أفعل؟ تنتج واو تصحبها غنة مطولة. ما لو موجود الغنة، و ما في غنة. ما لو وعدده، ما لو وعدده. يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. لا أقول أخ ولا أخ. أ معي أ خ أخلى أخلده. أخلده. كلا ليو كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار نو نو خطأ. نا نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطّ خطأ، تطّ. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مو. لاحظوا الهمزة ساكنة، الميم مضمومة، لا أقول مو صادة مو، فأضم الشفتين عند الهمزة الساكنة. عليهم مو مو مو صادة، عليهم مو صادة، في عمد ممددة، في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنبهوا جيدا عند تلاوة سورة العصر لضبط الأزمنة، لا أقول والعصر، راحت الصاد وراحت الراء. الصاد حرف رخو فزمنه يكون أطول ما يكون، الراء بيني فيكون زمنه متوسطا، هكذا أنطقها. والعصر، هكذا سمعت الصاد وسمعت الراء، ولا أقول والعصر، لا سمعنا الصاد ولا سمعنا الراء. تعطي الصاد حقها من الزمن ثم تنطق راء ساكنة مع حقها من البينية. والعصر، والعصر، ما زال ما نقول والعصر، والعصر، والعصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا أقول تواصوا بالصبر، صبر صبر، راحت الباء والراء. أقلقل الباء كما أقلقل أي باء، ثم أعطي زمن البينية للراء. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفقكم الله وبارك فيكم، شكرا لحضوركم وطيب استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.